الشيخ في بعض واحد من الأئمة عند قراءته للفاتحة أحيانا يقول اهدنا وأحيانا يقول اهدنا، فما حكم الصلاة خلف هذا؟ إذا قال اهدنا فالصلاة باطلة، لأن اهدنا يعني أعطنا هدية. نعم. فيتغير المعنى. ويجب على هذا الإمام أن يعود إلى القرآن وأن يقرأ بالقراءة الصحيحة، فإن لم يمكن فليجعل المكان لغيره.